نعم. وإذا كانت لا تستطيع أن تحج تحج عنه، إذا كان مجرد أنها كفيفة يمكن يخلي بيدها تحج، إذا كان مجرد أنها كفيفة يمكن تحج ولا كفيفة، لكن إذا كانت تبدأ تمشي هذا شيء ثاني. نعم. وفضيلة الشيخ أني أحبك في الله، أحبك الله أحبك يا أجل، وأرجو الدعاء لنا ولجميع المسلمين بالشفاء والعافية، غفر الله لنا ولكم الشفاء. وما هو فضل جبل الرحمة في عرفات؟ جبل الرحمة لا في عرفات لا أعرف له يعني مزيد فضل، إلا أنه علم على عرفة، ولا أعرف أنه يعني يشرع صعوده ولا الدعاء عنده، هذا لا يجوز أبدا الدعاء عنده ولا أيضا صعوده ولا الصلاة فوقه، كل هذه من البدع، ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا صحبه الكرام ولا السلف الأول، ما كان هذا معروف، إن كانوا يصعدونه ويصلون فيه هذا ما لا أصل، هو علامة على عرفات. نعم. إذا كان بنك يقبل الودائع المالية والفائدة غير محددة تزيد وتنقص، فما رأي الدين في ذلك؟ قضية البنوك إيداع فيها بفائدة هذا لا يجوز، أما إذا كان هناك مضاربة فلا أدري عن وضعها، لا أعرف عن وضعها، الحكم على هذه المعاملة يحتاج إلى أن يعرف كيفيتها، إنما على العموم الإيداع بفائدة هذا لا يجوز. نعم. يقول نرجو منكم توضيح طريقة كيف الكسب أجر ثواب حج وعمرة فيما يقال عن أداء صلاة الفجر ثم الجلوس حتى تشرق الشمس ثم صلاة ركعتين بعدها لكسب أجر، هل يشترط أن تكون الصلاة في جماعة وعدم الكلام في هذه الفترة والتزام مكانه واشتراط الذكر والتلاوة حتى تشرق الشمس؟ وهل للمرأة التي تصلي في بيتها نفس الأجر أفيدونا مأجورين؟ أما اللي وارد في الحديث من صلى الصبح في جماعة وجلس في مصلاه يذكر الله عز وجل ويتلو كتابه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر عمرة وحجة تامتين، وهذا الحديث له طرق يتقوى بها فيصل إلى درجة الحسن لغيره، ومن فعل هذا وإن شاء الله يرجى له الأجر. أما كونه يتكلم، نعم إذا دعت الحاجة إلى أن يتكلم في شيء من مصلحة أو يستفسر عن حال واحد كيف حالك أثر طيب أو يسأل عن شيء يرد عليه الجواب، أما كونه يجب السولف والسواليف لا، يتخذ مسجدهم يعني منتدى للسواليف والأخبار هذا ما لا يعتبر أن جالس يذكر الله عز وجل، لكن إذا كان كلمة أو سأل عن شيء أو استفسر عن حاله فلا حرج لها. أما وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس بعد صلاة الصبح حتى يطلع الشمس، الحديث رواه مسلم في صحيح، لكن ما ذكر لي أن له أجر كذا، اللي ورد الحديث الثاني اللي أشرت إليه، وهذا الحديث حديث حسن لغيره. وأما المرأة إذا قعدت مصلاها أيضا إن شاء الله يرجى لها الخير، يرجى لها الخير إن شاء الله، والحديث نص في من صلى في جماعة. نعم. يقول العديد من الناس، وهذه من فوائد صلاة الجماعة الصبح في جماعة، هذه من فوائدها أيضا، لها فوائد عظيمة. قول عن النبي عليه الصلاة والسلام من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله عز وجل فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، ويقول أيضا من صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله، ويقول من صلى البردين دخل الجنة وهما الظهر وهما العصر والصبح، ويقول يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يعني الحفظة ملائكة للنهار وملائكة للليل، كتب ليكتب على الناس أعمالهم خيرها وشرها حسنات السيئات، واحد على اليمين واحد على الشمال، فيقول فيجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، قال عليه الصلاة والسلام فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم الرب وهو أعلم كيف وجدتم عبادي، قالوا أتيناهم وهم يصلون أتركناهم وهم يصلون، ليش؟ لهم جو العصر وحضروا العصر وهم في صلاة، وراحوا من عندهم الصبح وهم في صلاة، يعني حضروا معهم صلاة الصبح، فإذا معناها أنها صلاة الصبح تسجد ملائكة الليل وملائكة النهار، كذلك أيضا صلاة العصر، فلهذين الصلاتين مزيد مزية، مع أن الصلوات في المساجد كلها لها فضل ومزية، يقول عليه الصلاة والسلام: أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح، ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر لأتوهما ولو حبوا. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. ويقول: ولو يعلمون ما في التهجير اللي هو تبكير صلاة الظهر وقت الهاجرة لاستبقوا إليه. وصلاة الجماعة فيها فضل عظيم، منها أنها تضاعف الصلاة الواحدة 27 صلاة، هذا فضل عظيم. ومنها أنك إذا خرجت من بيتك توضأت في بيتك وخرجت لقضاء صلاة من هذه الصلوات في المسجد لا يخرجك إلا الصلاة، كل خطوة تخطوها يرفع لك لها درجة ويحط لها عنك خطيئة ويكتب لك لها حسن، تكون كأنها صدقة، كل خطوة مسجد صدقة، كل هذا الفضل فيها يعني. فالحقيقة فيها فضل عظيم لا يضيعه إلا إنسان مسكين ضايع. تجد أن بعض الناس لو يصلي له طمع يبي يكسب في العشرة ريال أو ريالين، كان يمكن يمشي مسافة كيلوين ثلاثة، لكن العمل الصالح اللي هو لك ومعك دائما وأبدا رفيق في القبر، وإذا خرجت من القبر حتى تدخل الجنة يضيع الإنسان في الرفيق. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات الميت تبعه ثلاثة أو يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، ثلاثة كلهم، الأهل مشيعين والمال سيارة مثلا مشايرين فيها ولا شيء من هذا يعني، ماله معه وعمله. فيرجع اثنان الأهل والمال رجع خلاص، حنا ما عدهم له الآن انتقل صار الورثة، يبقى هالعمال إن كان صالحا سرت، وإن كان والعياذ بالله صالحا ساءت. ولهذا إذا وضع الإنسان في القبر وسألت الملائكة وكان من أهل الرحمة وفاز ونجح، جاءه رجل حسن الوجه طيب الريح، شاب حسن الوجه طيب الريح مشرق الوجه، فيقول: أبشر بالذي يسرك. فيقول: من أنت؟ قال: أنا عملك الصالح، وستجدني خير مؤنس. وعلى العكس من ذلك إذا كان عمل السيء، يا رجل من قبيح الصورة منتن الرائحة لا حول ولا قوة إلا، فيقول: أبشر بالذي يسوءك. يقول: من أنت؟ لا حياك الله، فأنت رجل قد يبشر، قال: أنا عملك السيء وستجدني شر مؤنس. أسأل الله العافية. نعم. يقول: العديد من الناس يقبلون المصحف الكريم، فماذا نقول لهم؟ والله اللي يظهر لنا هذا ما له أصل، تقبيل المصحف ما له أصل، تعظيم المصحف هو في العمل به، عدم هجره تلاوته هذا تعظيم، ورفعه ايضا لئلا يعني يمتهن ويداس، اما تقليله والله ما اعرف هذا. نعم. يقول: انا رجل قمت لاني قمت بالعمره، لاني نويت التمتع، فهل يجوز لي ان اقوم بعمره اخرى عن امي؟ اذا كانت متوفاه بس لا خف الزحام بعد الحج ان شاء الله، ما عاد يمكن شيء. نعم. يقول: إني أحبك، في الله. أحبك الله يا حبيبتنا يا عزيز. نعم. هل يجوز الصلاة خلف النساء علما بأنه تم تنبيه لأمرهن لكنه رفض؟ الحقيقة المفروض في النساء أن يكون أمرهن مؤخر الصفوف، وهن الحقيقة في هذا يخطئون على أنفسهم وعلى الناس، وعلى النساء وأولياء أمورهم أن يدعون في مؤخر الصفوف ولا يأتون في مقدمة الصفوف ولا يخطئون مع الناس. لكن إذا ما أمكن السيطرة على الموقف فإن شاء الله أرجو أن لا يكون حرج، لأن هذه ضرورة وزحام. ولا المفروض أن النساء يكون في مؤخرة الصفوف كما قال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. ليش؟ لأنها السجن بالحريم. وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، لأن هي للرجال. فكيف تجي المرأة وتحجز من عقب العصر مكانا قدام الرجل ولا تبالي، كان جالس مع حريم كان رجع، هذا غلط، قاعدين مع رجل. الله لا سلطنا ولا سلط عليك. نعم. هل يجوز لثمانية أشخاص أن يشاركوا في أضحية الذبح لأنهم عملوا أول العمرة ثم الحج؟ لا، ثمانية سبعة ما عليش، سبعة يكونون في جمل، يشاركون في جمل، لابد يكون خمس سنين أو في بقرة مثلا لها سنتان هذا اللي أما كون ثمانية لا ثمانية جمل ما يأكل سبعة يجي الجمل عن سبعة والبقرة عن سبعة الشاة عن واحد هذا في مسألة الهدي نعم يقول هل يطول أما في الأضاحي يجوز التشريك في الغنم أكثر من واحد لحديث أبي أيوب قال كان الرجل كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الرجل يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته قال فيأكلون ويطعمون ونبينا عليه الصلاة والسلام يضحي بكبشين أقرنين واحد عن محمد وآل محمد والثاني عمن وحد الله من أمة محمد الأحياء والأموات عليه الصلاة والسلام حرص على اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم أجمعنا في دار النعيم أحشرنا في زمرة عليه الصلاة والسلام وارجونا السكنى بجوار عليه الصلاة والسلام وأسقنا جميعا من حوضه شربة لا نظمه بعدها الله أكبر أو الحوض المورود يوم القيامة طوله شهر وعرضه شهر يسخب فيما شابان من الكوثر عند الجنة الله أكبر ما هو شد ويضا من اللبن وأحلى من العسل اللهم صل على محمد وأطيب من المسك أن يتبع عدد نجوم السماء شوف النجوم كيف ما لا عدد إحصاء إلا لخلاء النجوم نجوم في السماء نجوم لا عدد لها ما يعلم عددها إلا الله جل وعلا أن يتبع عدد نجوم السماء يقول عليه الصلاة والسلام وإنه ليذاد عنه أناس من أمتي فأقول يا رب أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعده إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قالوا يا رسول الله كيف تعرف أمتك قال عليه الصلاة والسلام لو كان لك خير محجلة في وسط خير بهم هل تعرف خيرك قال نعم قال أعرف أمتي من آثار الوضوء يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء وهذه ميزة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام الله أكبر نعم. هل يطوف المفرد بالحج طواف القدوم إذا كان آت من الآفاق نعم يطوف طواف القدوم وهو سنة وإن سعى بعده كفى عن سعي الحج وإن لم يسعى سعى سعي الحج مع طواف الإفاضة يوم العيد نعم. يقول خرجت من الخلاء وغسلت يدي بشامبو أو صابون وأنا محرم فهل علي شيء إذا كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه إن كان متعمدا فيعتبر الآن غسل بطيب الشامبو ما أدري في طيب ولا لا إن كان بطيب كان ما بطيب ما أعرف الله عنه أما الصابون المطيب فلا ينبغي الغسل به وأما غير المطيب فلا حرج به يقول ننظر من بعض الأخوة الذين يأتون المسجد للصلاة والأذان يؤذن فيقفون حتى يخلص الأذان هل هذا جائز؟ يسأل الأخ ويقول إننا ننظر بعد الإخوة إذا دخلوا المسجد والمؤذن يؤذن ينتظرون فراغ المؤذن ثم يؤدون تحية المسجد هل هذا جائز؟ نعم هذا هو مشروع لأن الإنسان يجيب المؤذن يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في أعلى الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أناه فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعته هذا سنة نعم الإنسان يقف ويجاوب مع المؤذن وإذا خلص من الأذان وأتى بالدعاء المشروع صلى تحية المسجد نعم يقول بعض الناس يطلبون من زائر قبل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغهم السلام هذا ما يقول بعض الناس يطلب من زائر قبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبلغهم السلام أولا قلت لكم أكثر من مرة أن الزيارة في المدينة باسم زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام غير مشروعة وإنما لقوله عليه الصلاة والسلام نفسه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد مسجد هذا يعني مسجد المدينة والمسجد الحرام اللي هو هذا أنتم الآن والمسجد الأقصى ما عداه ما يشد لها الرحال لكن أنت تكون نيتك زيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، صلي فيه لأنك ضاعت في الصلاة بألف صلاة وهنا 100,000، هذا أفضل. فإذا صليت في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام سن لك أن تمر على قبر النبي عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، وتنصلي. أما كون فلان يقول والله عند تحياتي للرسول هذا غلط، هذا بدعة، ولكن أنت صلي على النبي عليه الصلاة والسلام في أي مكان، في مكة، في القاهرة، في الهند، في المغرب، في أوروبا، في أمريكا، في أفريقيا، في أستراليا، في أي مكان. رأى الحسن من رأى الحسن بن علي رضي الله عنه رجلا يأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو، يخلع رأسه إلى فرجه ويدعو، فقال ما حاجته كان يدعو؟ قال سمعت أبي يحدث عن جدي النبي صلى هذا علي بن الحسين، قال سمعت أبي عن جدي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، ما أنتم ومن من أندلس إلا سواء، يعني أنت واللي في الأندلس سواء، كونك تصلي على النبي هنا في مكة كانك تصلي عليه راح اللي عند سلم عليه عند قبر يبلغ التسليم. يقول عليه الصلاة والسلام إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك وقد أرمت يعني بريت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فصلاة الله وكل ملائكة موكلون بتبليغ النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، وما مسلم يسلم إلا رد الله عليه روحه حتى رد عليه السلام، وسلم عليه وأنت في أي مكان. ولهذا عندنا الآن في الصلاة ركن من أركان الصلاة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، التشهد الأخير، التشهد هكذا صلاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك، إذا قلت هذا سلمت على النبي عليه الصلاة والسلام، تدعو النبي عليه الصلاة والسلام بالسلامة والرحمة والبركة، والذي يدعى له ما يدعى مع الله، السلام عليه وعلى عباد الله الصالحين، تسلم على كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هنا تكون صليت على النبي وسلمت عليه عليه الصلاة والسلام، وهذا الآن من أركان الصلاة، فعلى العبد أن يتنبه لهذا، والحمد لله يعني ولا يحتاج أن تروح المدينة، اللي قصده من الزيارة في المدينة السلام على الرسول لا يروح، واللي يبصر الصلاة فيها لا مانع يروح بالله التوفيق. نعم. يقول أرجي فائدتنا في التجارة في العملة، هل هي حلال أم حرام؟ علما بأنها تكون عن طريق البورصات العالمية وهي تدور ويديرها ناس غير مسلمين. الله، مسألة البورصة العالمية ما عندي عنها خبر، أما قضية الصرافة فلا مانع منها إذا كانت على وفق المشروع، وهو أن يكون كان ذهبا بذهب يكون بدون زيادة يكون يد بيد، وإن كان ذهبا فضة فيكون يد بيد ولا مانع من الزيادة، لقوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب، الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، سواء بسواء، فمن زاد فهو ربا. قال في نفس الحديث فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فالتمر أنواع وجنس ولكنه أنواع، فلو بعت بعضه ببعض فلا بد يكون تساوي، ما يجوز تقول تأخذ صاعين تمر من التمر هذا مثلا مثل صاعين مثل خضري صاعين بوز، أو مثلا 5 كيلو خضري أو سلج كيلو واحد خلاص، هذا ما يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إليه سواد بن غزية بتمر من خيبر أتى إليه بتمر جنيب، الجنيب هذا تمر مصفى طيب، قال عليه الصلاة والسلام أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا، ولكن اشترينا الصاع من هذا بصاعين من الجمع. قال عليه الصلاة والسلام لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم واشتر به جنيبا. ولما جاء إليه بلال رضي الله عنه بتمر طيب سأله عنه، قال إن كان عندنا تمر رقي واشترينا هذا الصاع بصاعين، قال أوه هذا عين الربا لا تفعل. المقصود إن إذا اختلفت الأجناس جاز التفاضل مع التقابض، لا بد من التقابض، وإذا كان جنس واحد فلا بد من التساوي والتقابض، وبالله التوفيق. نعم. أما البورصة فيما لم أعرف الله أسمع بوريج. هل التجريد بالمكياج حرام أم لا، علما بأن الزوجة تتجمل الحفلات والحفلات النسائية فقط، قال عليها شيء علما بأن وأن زوجها غير راض عنها؟ تجمل المرأة إذا كان ما يراه الرجال عند النساء أو عند زوجها ما لا حرج فيه إن شاء الله. نعم. ماذا تقول في جماعة التبليغ والدعوة الذين يخرجون إلى باكستان والهند وغيرها؟ والله جماعة التبليغ عندهم بعض الأخطاء حسب ما يظهر لي، منها أنه لا بد يظهر جماعي، وأنهم لا بد أن يخلون في مكان يجتمعون فيه ويأخذون فيه أيام، ومنها عندهم بعض الأخطاء كثيرة منها، فأنصح الإنسان ما يمشي معه، وإنما إذا كان رغبة في طلب العلم إما يدرس الدراسة النظامية، وإلا يدرس الحلق على المشايخ، يتعلم العلم من المشايخ، يحرص على علم العقيدة أولا قبل كل شيء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ في مكة 10 سنين كلها يدعو إلى التوحيد، إذا تأسس عندها العقيدة يمكن يدرس الفقه، يدرس الحديث، يدرس التفسير، وهكذا يتعلم. والعلم على كل حال لا بد له من تعب، الراحة لا تنال بالراحة، ويقول عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يقول عليه الصلاة والسلام مثل ما بعثني الله به من الهدى والنور أو من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة أنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها طائفة أجادب أمسكت الماء فسق الناس منها وزرعوا وشربوا، وكان منها طائفة أجادب لا تمسك كلى تمسك كلى ولا تمسك ماء. قال فهذا مثل من فقه في دين الله ونفعه الله ما جئت به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا. فالعلم لا يتلقى إلا من العلماء، وأما كون الناس يفرحون مع ناس جهال أو عندهم شيء من الأمور التي قد تكون سليمة فلا أنصح بهذا، وإنما أنصح طلب العلم من عند المشايخ الموثوقين الذين لهم معرفة بالعقيدة والأحكام وما إلى ذلك، هذا الذي ينبغي، وبالله التوفيق. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سحر الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع. قال وفضل العالم على العابد كفضله على أدناه، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا مالا ولا درهما، ولم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ بحظ وافر. والعلم يحتاج إلى تعب وإلى جهد، لكن عاقبته حميدة. لا بد الإنسان من علم يستطيع به يعبد ربه، وإلا معناه أن يعبد الله على جهل وضلال، نسأل الله العافية. نعم. يقول ما هو الأفضل الصلاة